يأخذ اليسرى ويجلس جلوسا فيه طول ثم يصلي بقية صلاته صلى الله عليه وسلم كلها قريبا من بعض، فالذي يصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى من رباعية أو فجر أو جمعة سلم على يمينه وسلم عن شماله، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يضربون أفخاذهم بأيديهم عند السلام فالنبي نهى عنهم، نهى عن ذلك، قال ما لكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خير الشمس. فالصلاة النافعة هي الصلاة التي توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما انتقصت الصلاة عن مشابهة صلاة رسول الله كلما نقص قدر الصلاة وأثرها. لو أن رجلا ابتلي بحب النساء حتى وصلت به الحال إلى التفكير في الزنا، هل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال فيما يبدو لي مصنع. أولا، الزواج بنية الطلاق هو محل خلاف بين العلماء، إلا أن الصحيح الذي دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج بنية الطلاق زواج غير صحيح. فإن الذي يتزوج امرأة ليطلقها لتحل للزوج الذي فاتته بالطلاق الثلاث يريد الإحسان بهم بالمرأة والرجل فيتزوجها، لا تحل للأول لأنه ما تزوجها لتكون زوجة. وأما يتزوجها لقضاء الحاجة للجماع فهذا كالمتعة التي كانت في الجاهلية مباحة وفي صدر الإسلام مباحة، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أحاديث كثيرة ومن طريق غيره. وشدد في ذلك واعتبر نكاح المتعة من أنكحة الزنا. والنكاح بنية الطلاق ليس نكاحا يراد منه بقاء الزوجة زوجة، وإنما يراد منه قضاء الوطر، قضاء لله فقط. وقضاء لله كان مباحا في المتعة التي كانت في الجاهلية ووجدت في أول الإسلام وفي عام الفتح، ثم حرمت على ذلك تحريما مشددا. نعم. هل يجوز للمرأة وهي تقرأ القرآن في بيتها أن تقرأ وهي تلبس ملابس شفافة أو دون غطاء الرأس؟ نعم يجوز، إنما عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تغطي الرأس والكفين والقدمين وسائر جسد ما عدا الوجه إذا قامت تصلي. نعم. لدي بعض الريالات التي قد كنت جئت بها للعمرة، هل يجوز أن أحولها إلى عملة بلدي وهل هذا يعتبر حلالا؟ نعم يجوز، لكن تحولها إلى عملة بلدك بسعرها يوم التحويل، أو تشتري بها عملة إذا كان في البلد عملة من عملات بلدك، تشتري بها عملة من الصرافين إذا كان يوجد شيء من ذلك بسعر الذي تباع به في نفس اليوم. هل لقطة الحرم لا يجوز أخذها أم أن المحرمة لقطة المسجد الحرام؟ لقطة مكة كلها لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها مدى الدهر. نعم. يقول شخص قصر بالمقص من أنحاء متفرقة من الرأس بعد العمرة، هل عليه شيء؟ لا شك أنه لم يأتي بالتقصير الصحيح من كل وجه، لكن المسألة فيها خلاف كبير، فلا يقال إنك لم تتحلل، لكن ينبغي أن يحتاط في المستقبل، إذا حج أو اعتمر إما أن يحلق رأسه كله وسوف ينبت، وإما أن يقصر من رأسه كله. نعم. إحدى النساء كانت معنا عليها الدورة الشهرية ونحن في طريقنا للعمرة لم تحرم، وبعد جلوسنا في مكة طهرت فأحرمت من الشقة واعتمرت، هل عليها شيء؟ نعم، عليها فدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة. نعم. إذا وقف الإمام على الجنازة وأراد الصلاة عليها، هل يصح له أن يعرف بها أن يقول هذه جنازة فلان رجل أو امرأة؟ لا بأس بذلك، يجوز إذا كان التعريف مفيدا، كان تكون يكون بين أحد من المصلين وبين هذه الجنازة شحنة، إذا عرف أنها ماتت يحلها ويدعو لها فلا حرج في ذلك. نعم. امرأة لبست البرقع في الحج لأن معها رجال من غير المحارم وهي تجهل الحكم، فماذا عليها؟ أرجو أن الذي مضى وينبغي أن لا تعود لمثل ذلك في حج مستقبل وعمرة، يمكن أن تستر وجهها بغير البرقع بإرسال الخمار عليه. نعم. أقوم إلى صلاة الفجر أحيانا متكاسلا أو بكسل، هل هذا من علامات النفاق؟ هذا من عمل الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم يأتي الشيطان فيعقد على قافية رأسه ثلاث عقد، ويقول على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن قام وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت العقد كلها فأصبح طيب النفس، وإلا أي إن لم يقم أصبح خبيث النفس كسلان. الإنسان قد يستيقظ قبل الفجر نشيطا، فإذا قرب الفجر ثقل. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. نعم. إذا كنت أصلي ومرت من أمامي امرأة داخل الحرم، ما حكم صلاتي؟ احرص لا يمر بين يديك أحد، والمقصود بين اليدين بين موقفك وموضع سجودك من الرجال والنساء، إلا أن أمر النساء أشد، فإذا كان الأمر أمر زحام متكاثف ومنع المرة بين يدي المصلي يربك الناس ويسب لهم ضرر الزحام فلا يؤثر المرور. وأما بطلان الصلاة فلا تبطل بمرور المرأة، وإن كان مرورها مؤثرا لحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وبحث العلماء هذا الأمر وقالوا إنه إنما يقطع كمال الصلاة، كما أن عدم قراءة الفاتحة لا يبطلها ولكن يجعلها ناقصة لحديث: أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. هل ختم القرآن 30 مرة أو من يقوم بتنظيف المساجد يكون ذلك مهرا للحور العين؟ جاء في الحديث أن مهر العين الأعمال الصالحة وإخراج القمائم من المساجد من الأعمال الصالحة، كما أن الإساءة في إدخال القمائم أو تركها في المسجد ممن حصلت منه من الخطايا. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه خطايا أمته بما فيها وضع النخامة في المسجد. أنا رجل كبير في السن وأصلي وأنا جالس على الكرسي، لأنني عندما أقوم من السجود أسقط، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم إن شاء الله صحيحة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يؤدي الصلاة على ما يستطيع، القيام بالفريضة واجب على كل قادر. أما النافلة فيجوز أن يصلي الإنسان النافلة جالسا ولو كان يقدر على القيام، إلا أن أجر من يصلي قاعدا مع قدرته على القيام في النوافل يكون له نصف أجر القائم. يقول: ما صحة حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد؟ حديث صحيح وليس في الصحيحين، ولكنه حديث صحيح. يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويعيد حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. يقول: أريد السفر غدا إن شاء الله، هل أقدم طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أجلس حتى أصلي الجمعة ثم أسافر؟ ومن أراد السفر بعد صلاة الجمعة هل يجوز أن يجمع معها صلاة العصر؟ أما بالنسبة للوداع فلا حرج إذا صليت وداعت وجلست إلى أن تصلي الجمعة، فالوداع للعمرة غير واجب، الوداع أفضل. لكن من سافر من المعتمرين بدون وداع لا شيء عليه، الفدية على من ترك الوداع في الحج إذا أراد أن يسافر، وأما العمرة فلا يجب الوداع. وأما الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة، فمن كان مقيما في مكة أقل من 4 أيام أو يتم اليوم الرابع عند صلاة الجمعة فلا حرج إذا جمع الجمعة مع الظهر مع العصر إذا كان عازما على السفر حال ما يؤديها. وإن كان سيبقى إلى دخول وقت العصر فلا ينبغي له أن يجمع، للخلاف القوي في جواز الجمع بين الجمعة والعصر. إذا توضأت وانتهيت من الوضوء ينزل مني قطرة من البول أو إذا كنت في الصلاة، فهل علي إعادة الصلاة؟ ينبغي أن تتهيأ لذلك، تقضي حاجتك في قضاء البول قبل وقت الصلاة، ثم ما يخرج بعد البول عادة تستنجي له وتتوضأ. وأما ثم ينبغي أن لا تفتش وتنظر هل خرج شيء أو لا. الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأمر أمره بأن يفرغ كفا من ماء إذا استنجى، إذا خلص جاء انتهى من استنجى أن يفرغ كفا من ماء على ذكره وأنفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون رأى أن ذلك وسوسة من هذا السائل، فهو إذا أفرغ كفا من ماء على ذكره وما حوله كلما أحس ببرودة أو شيء من الحركة يسبق إلى ذهني أن هذه الحركة قطرة انتقلت من موقع إلى موقع، وهذا من العلاج للوساوس التي تحصل فيما يتعلق بالبول. أعمل في غير بلدي وأترك زوجتي وأولادي في بلدي، وأخاف إذا أخذتهم معي أن تأخذ أمي في نفسها، فهل علي شيء إذا أخذتهم معي؟ احرص على استرضاء أمك وحاجتك إلى خدمتهم ورعايتهم، فلعلك تستطيع بهذا أن ترضيها وتقوم بحق الزوجة. نعم. ما الفرق بين الصلاة على الميت الرجل والطفل؟ الميت من رجل أو امرأة البالغ يدعى له بالمغفرة والتخفيف، وأن يكون قبره وقت من رياض الجنة. وأما الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف فهذا يدعى له بأن يكون فرطا لوالديه والفرط هو الذي يسبق القوم إلى الموارد وماكن الرعي ليعرف لهم أمن الطريق والمصلحة فيما يتوجهون إليه. والفرط من الأطفال المتوفين هو الذي يسبق والديه إلى الجنة يستقبلهم ويدعو لهم. نعم. يقول: استدان مبلغا من المال وقدره 3000 ريال ويريد أن يرد هذا الدين، لكنه لم يجد الدائن وبحث عنه فلم يجده، فماذا يفعل؟ يكتب عنده في وثيقة أن في ذمة لفلان بن فلان هذا المبلغ، إذا رجع يأتي ذلك الشخص، وإن عرف من أي بلد هو واستطاع أن يتعرف على مكانه كاتبه في ذلك، وإذا تعذر كل شيء فليتصدق بهذا المبلغ بنية صاحب المال. نعم. يقول: لدينا في السودان مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، قام ببنائه 2 من رجال الخير، لكن عندما توفي أحدهما دفن في ساحة المسجد، وبعد فترة توفي الرجل الثاني ودفن في نفس المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد بعد أن أصبح به قبرين؟ يجب أن يخرج من دفن في المسجد إذا كان ذلك بالإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فينبغي أن يتوجه للصلاة في غير ذلك المسجد. يقول: في إحدى الأماكن في كل يوم جمعة في السودان يذهب الرجال والأطفال والنساء إلى المقابر حيث وجود قبر أحد المشائخ ويقومون بضرب الطبول وأعمال أخرى، فما حكم هذا العمل؟ حكمه أنه عمل منكر. أول زيارة القبور ليست بالطبول، وإنما بالسلام عليهم والدعاء لهم بالمغفرة، أما ضرب الطبول والرقص عند القبور فهذا ضد تذكير الموت وضد الخشوع، هذا يضاد العبادة فهو من الضلال. نعم. ويقول: لدينا مسجد جامع في إحدى القرى تقام فيه صلاة الجمعة ومساجد أخرى صغيرة لا تقام فيها الجمعة، في هذه القرية انقسم الناس إلى فريقان، جماعة تصلي الجمعة وجماعة أخرى لا تصلي الجمعة، بل يصلون الظهر في المسجد الآخر مع الإمام، والسبب في ذلك قولهم بأنهم غير مستقرين وهم مولودون في تلك المنطقة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ البدو الرحل الذين لا يقطنون في القرى والأمصار وإنما هم في المضارب الخيام والأخلاخ من الشجر يتبعون مواشيهم ورعيها، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون جمعة في تنقلاتهم، وأما من استقروا في مكان فعليهم أن يصلوا الجمعة، ثم على هؤلاء أن يسألوا العلماء في السودان يذهبوا إليهم ويأخذوا منهم فتاوى عن هذه الأعمال. نعم. تقول السائلة: زوجها يسمع الموسيقى في التلفاز ويريد أن تجلس عنده ويقول أن الإثم عليه، فما حكم هذا القول وهل تجلس معه وهو يتحمل الإثم؟ أما الآثام فلا أحد يحمل إثم أحد ويعفيه، وقد ذم الله جل وعلا من قال ذلك أو فعله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، إلا من دعا الناس إلى ضلالة فإنه يحمل وزره ويحمل مثل أوزارهم، لا تسقط الأوزار عنهم. لكن على المرأة أن تعمل ما تستطيعه بلطف لإقناع زوجها بعدم فائدة هذه الأصوات المنكرة. تقول السائلة: هل تأثم الأم التي تأتي بأطفالها إلى الحرم ويشوش على المصلين؟ أظن هذا لا يحتاج إلى سؤال، فإن هذا من الأذى والإيذاء الذي يجب على كل إنسان أن يكف أذاه وأذى أطفاله عن الناس. يقول أو تقول: الناس يأتون إلى الحرم ومعهم الشاي والقهوة ويأخذون من هذه الكاسات ويصبون فيها القهوة والشاي، وقد يأخذونها لتوزيع ذلك على المصلين، فهل يجوز ذلك؟ أما توزيعها على المصلين في حال الإفطار ونحو ذلك فهذه إنما أعدت هذه الأواني لإراحة المصلين والمفطرين في الحرم، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. الحرج أن تؤخذ هذه إلى المنازل وتستخدم في البيوت، فهذا لا يحل. إذا جلس الإمام عندنا عن نقص في الصلاة، هل يكبر عند قيامه وجلوسه أو يرفع ليأتي بالركعة أو ليأتي بالرجعة الرابعة بدون تكبير؟ إذا جلس بعد الثالثة ظانا أنه قد أتم الرابعة فنبه يقوم، فلا يحتاج إلى تكبير زائد لأنه كبر بالرفع من السجود، فالتكبيرها التي تنقله من السجود لما بعده قد حصلت، فإذا سبحوا به يقوم بدون تكبير. إذا فرغت القول من الركوع والإمام لم يسجد فماذا أفعل؟ كيف؟ يقول: إذا فرغت القول من الركوع والإمام لم يسجد ماذا أفعل؟ استمر في ركوعك، والأذكار كثيرة، ليس الأمر محصورا على ثلاث تسبيحات أو خمسة أو عشر، ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع فاشتغل بالذكر، وإن كان رفع رأسه من الركوع وقمت من الركوع أنت رفعت لكن لم يهوي ساجدا فاشتغل بالذكر، الصلاة مجالها واسع في الأذكار. ابني أحرم للعمرة وعند دخولنا مكة تحلل من إحرامه لأنه متعب وقال إنه متعب، فماذا عليه؟ عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويطوف بالبيت ويسعى ويقصر ويكفر كفارة اللباس، وهي خفيفة لله الحمد، إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو يكفي. هل الأفضل أن أحج عن جدتي الميتة حجة الفريضة ووالدتي تريد أن تقوم بهذه الحجة وهي ضعيفة وكبيرة في السن؟ أقنع والدتك، فإذا اقتنعت فحج عن جدتك فلك أجر وترضي والدتك بأنك قمت بهذا العمل عنها. ما حكم من جمع التبرعات للأعمال الخيرية واشترى باسم زوجته سيارة ووضع الأرض باسم أخيه وكذلك والده بحجة أنه يقول لو وضعت في حسابه ربما الدولة تأخذه وتعتبر أن ذلك مخالف؟ لا أدري عن هذا. إذا كان وضع السيارة باسم زوجته ولكنها في خدمة الأعمال الخيرية ولا يخشى لو مات أو ماتت زوجته أن تأخذ تركة موروثة، فلا حرج، لكن الخطر بين وحاصل، ينبغي أن يتجنب أن لا أكتب شيئا باسمه ولا باسم زوجته، وإذا كان يخشى فليكف ما جمعه من الأعمال الخيرية ووزعه على الفقراء المحتاجين. بعد السعي للعمرة ذهبنا للحلق وقام الحلاق باستعمال مادة معطرة للحلق، هل هذا يؤثر على العمرة؟ إن شاء الله لا يؤثر، لأنه في طريق إزالة الشعر وإزالة الشعر اختلف العلماء هل هو نسك أو أنه إزالة تفث. الأولى أن يكون ما يستعمل للحلاق في حال الحلق من ما لا طيب فيه. هل من توجيه لطلبة العلم جزاكم الله خير؟ الواجب على طالب العلم من متكلم وسامع أن يتقي الله في تحصيل العلم وفي بذله، وأن يكون همه في ذلك كله إرضاء الله جل وعلا، فإن العلم إما حجة على حامله، وإما أن يكون سبب خير وأجر مستمر لحامله إذا اتقى الله في تحصيله واتقى الله في بذله واجتهد في ذلك، فهذا من علامات التوفيق. نعم. في بلدي أعمل في شركة، والشركة تشترط حلق اللحية للموظف، مع العلم بأن العمل في بلدي قليل جدا، فما الحكم؟ الحكم لا يجوز، لا يجوز ارتكاب المعصية إلا عندما يكون الإنسان مجبرا لا يستطيع الامتناع، يخشى على نفسه لو امتنع، على اختلاف أحوال المعاصي، بعض المعاصي لا يحل حتى ولو خشى القتل لا يحل أن يرتكب المعصية، كأن يؤمر بقتل إنسان ويعلم أنه لا يحل قتله، لا يجوز أن يقتله ولو أدى ذلك إلى أن يقتل هو، لكن مثل حلق اللحية إذا كان لو لم يحلق تعرض لأنواع من الأذى والعقوبات التي لا يقدر على ردها أو تحملها، فإثم مخالفة هذه السنة وارتكاب هذه المعصية يكون على من ألجأ الناس إليها. يقول أنا شاب تعرفت على فتاة عندما كنت جاهلا، وبعد توبتي أمرتها بالحجاب فتحجبت، أريد الزواج منها لكن أمي رفضت ذلك وقالت إذا تزوجت بها لن أرضى عنك، فما حكم ذلك؟ أطع أمك فإن طاعة الأم والأب فيما يقدر عليه الولد بما لا مضرة شرعية عليه أمر واجب. وسأل رجل أحد الصحابة وقال إن لي زوجة تأمرني أمي بطلاقها فماذا ترى؟ فقال الصحابي أظنها أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال الصحابي فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. يقول هذه الليلة هي أول ليالي شهر رجب، ونرى ممن يعظم هذه الليلة خاصة أنها وافقت جمعة، فنرجو توجيه النصح لهم جزاكم الله خير. أولا لا ندري هل هذه الليلة هي أول ليالي رجب أو البارحة، فإن العبرة ليس بالحساب وإنما العبرة برؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال صار الغالب أن الليلة ليلة واحد من رجب، وإذا رؤي البارحة فإن اليوم يكون أول أيام رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العبرة برؤية الهلال لا بالحساب، وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة، وأجمع الصحابة على ذلك وأجمع التابعون على ذلك، ولم يعلم ينقل عن أحد من التابعين خلاف ذلك سوى أحد التابعين وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه، هو الذي روى أن الإنسان إذا كان عالما بالحساب مطلعا على دقائقه وتوصل حسابه إلى ما يراه ثبوت الشعر عمل به، إلا أن عامة أهل العلم بل إجماعهم على خلاف ذلك. ولهذا شدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الأمر واستنكره، وشنع العلماء على من اعتمره. حصل ذلك في القرن الثامن أوائله، فبالتالي يكون القول بأن أول رجب جزما يوم الجمعة غدا قول لا يستند إلى دليل، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لم يثبت في أفضلية أول ليلة من رجب أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى ما ورد في ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها عن صيام شعبان، وأن النبي قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان فقط. وما يقال عن اليوم 27 من شهر رجب أيضا ليس عليه دليل، ويزعمونه يوم الأسرة